فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الخاتم أو غيره من ذهب وفضة ولكن الفضة أغلب من الذهب، لا يجوز، ما فيه ذهب لا يجوز لبسه للرجل ولو مموه، ما يجوز، ما يجوز للرجل أن يستعمل الذهب قليلا أو كثيرا في لباسه، إلا إذا كان ما يتحصل منه شيء، مجرد لون ولا يتحصل منه شيء فلا بأس. نعم.